اليوم بالنسبة لابن سعد إن شاء الله ننتهي من المجلد الأول أيضا، وهو آخر السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى مغازيه، وإن شاء الله نبدأ بالمغازي فيما بعد. في اليوم وصلنا إلى ذكر بيوته صلى الله عليه وسلم وحجر أزواجه. يقول عبد الله بن زيد الهذلي: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز. عمر كان أمير للمدينة، أمير، والخليفة من؟ الوليد بن عبد الملك، وهذا كان في التسعينات الهجرية، يعني الوليد خلافته في التسعينات، في أول التسعينات. أظن أن عبد الملك مات سنة 85 أو قريب منها، ثم ولي وليد هذا. وكان الوليد هذا يحب البناء، يحب العمار، هو اللي بنى مسجد دمشق وأتعب الناس وأخذ منهم الضرائب، ومسجد بني أمية هذا الأموي هو اللي بناه، وهو اللي جدد المسجد الحرام، هو اللي بنى المسجد النبوي، وهو اللي بنى ظهر أيضا جدد المسجد الأقصى، ويحب البناء هو، يعني مفتون الملك هذا، يحب البنيان، حتى أن يتعب الناس يأخذ منهم ضرائب ويحط الفسيفساء والذهب في مسجد بني أمية. من الطرائف يقولون يوم كان الوليد الناس على دين ملوك، يوم كان الوليد هو الخليفة، الناس كلهم ولعوا في البناء، الناس على دين ملوك، يقول ما أحد اثنين يتقابلون اللي يقول إيش بنيت، ها وين وصلت في العمار، وش كم بنيت، وبس هذا شغلته. ويوم تولى عمر بن عبد العزيز وكان صاحب فقه ودين، لا تقابلوا اثنين قال كم حفظت من القرآن، كم تعلمت، كيف السنن، ترى الناس على دين ملوكهم، الملك يؤثر، ولذلك قال الأئمة المضلين. فعمر أراد أن يوسع المسجد النبوي، لكن سبحان الله من الجنوب ما أراد يوسعه، يبغى الروضة الشريفة هذه يبقى كما هو، وسع بعد ذلك. ويقال أن التوسع الجنوبية هذه أنه في وقت عثمان هو اللي وضع المقصورة من جنوب، ولا عمر يا موسعه وسعه من شرق، من الجهة الغربية، واللي بعده كذلك وسعوه كله من الجهة هذه الغربية، أو يوسع من شمال أحسن. هو سبحان الله وسع من الغرب وأراد يوسع من الشرق، وقفت أمامه حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تهدم الحجر وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى كما هي، وتدخل في المسجد وتوسع حتى ما يردنا البيوت هذه. وسيأتي الآن أن دولة بكوا، لكن ترى ما كان، يعني ما كان المسألة لها تعلق بالشرك مثل ما يثير الآن الصوفية. ليه؟ لأنهم الآن مثل المحتاجين أن يتوسعون، والنبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص إنه ما يزحزح عن مكانه، حتى إذا مات يدفن في المكان اللي مات فيه، يرفع عن فراشه ويحفر تحت فراشه ويدفن، هكذا الرسل تدفن حيث ماتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن ما يمكن نبش قبره، هذا ما يمكن، ولا يمكن تحويله عن مكانه، فلذلك هو اجتهد ووضعوا الحجرة هذه كما هي، ووضعها عمر بن عبد العزيز بثلاثة جدران وبنوا. فكان البناء هذا خطأ، لكن ليس ولذلك الآن ستلاحظون أنهم أكابر العلماء بكوا على ذهاب البيوت. ليش؟ حتى الناس يرون زهد نبيهم. لو كان أن المسألة فيها شرك أو ذريعة للشرك كان يبكون على ذريعة الشرك أكبر. فينبغي أن ننظر في مسألة دخول الحجرة النبوية في المسجد النبوي، وأن اللي يحتجون بالصوفية الآن تشويش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إخراجه من مكانه، وهو وضعوا الاحتياطات أنه ما يعبد، والصحيح أن الأفضل أنه ما يبنون شرق، لكن هم يبسطون المحراب، هم يبغون المحراب النبوي يبقى كما هو، فإذا هم امتدوا غرب صار المحراب في جهة القبور فقط، وإذا امتدوا جنوب أو شمال فهم أرادوا أن يكون المحراب النبوي هو كما هو، فتجاوزوا الحجر هذه شيء يسير. يقول عاد الهذلي هذا: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز، كانت بيوتا باللبن، وترى ليست التسعة بيوت كلها لبن، الآن سيأتي التفصيل، ولها حجر، الحجرة هو الشيء الحوش، الحجرة ترى الحوش، حوش صغير، ولها حجر من جريد، تصور كيف بيوت من طين صغيرة جدا تلمس السقف، وحجرها من جريد النخل مطرورة بالطين، يعني الجريد هذا محطوط عليه طر الطين حتى يمسكه من الهواء. عددت تسعة أبيات بحجرها، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى باب النبي صلى الله عليه وسلم الآن مكتوب، هو الآن خلف الحجرة، كل أبياته التسعة إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الآن نهاية البناء العثماني قبل التوسعة السعودية الأولى والثانية. فمعناه من حجرة عائشة إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي له ولا 20 متر ولا أقل، هذا كل التسعة أبيات فيه. ها؟ إلى منزل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، يعني هذه فيما بعد، يعني جدها العباس بن عبد المطلب، لكن كان لها بيت هناك. فالهذلي يريد أن يوصف فقط، ولا هذا البيت متأخر. ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، أم سلمة بيتها وحجرتها من لبن، فسألت ابنها، يعني الباقيين حواشهم من جريد، كيف أم سلمة حوشها من لبن؟ فقال ولد ولدها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا دومة الجندل بنت أم سلمة حجرتها بلبن، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نساء وقال ما هذا البناء، بنته وهو غائب من طين. فقالت يا رسول الله أردت أن أكف أبصار الناس، الجريد يقوم مع الناس، الجريد في خلة، أردت أن أكف أبصار الناس. فقال يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان، شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان، يذهب مال المسلمين في الطعام في اللباس في النفقة وفي الخير في المرؤات، لكن البنيان ما له خلف. هذا الأصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متقصر. لكن أيها الإخوة، الإنسان أفضل شيء يكون وسط، البنيان مثل اللباس، لا يكون شهرة فوق ولا يكون شهرة تحت، يكون من أوسط الناس لا يلفت النظر. كان عندنا ناس في السعودية هنا عندهم بدع عندهم بلاء، لكنهم قالوا بنبني بيوتنا من طين وبنركب الخيل، معروفين قبل 20 سنة، فكانوا شهرة. والله إني كنت أعرف أناس من أنحاء المملكة يروحون لهم بيتفرجون في بيوتهم وهم مبسوطين على الشيء هذا، صار أعوذ بالله النيات فاسدة، وآخرهم صاروا كلهم مع الخوارج، فتجدهم في وسط الناس والناس سيارات وسمنت وهم بيوت طين وخيول وكذا، والعقيدة خربانة. فالإنسان لا يشهر نفسه اليوم، لا بيبني طين ولا بيبني ترف مثل المترفين، يكون من أوسط الناس مثل لباسك هذا، لا يكون شهرة فوق ولا شهرة تحت، ولكن يعرف إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان، حاول قدر ما تستطيع الشيء اللي يعني يكون وسط. قال الواقدي فحدثت هذا الحديث معاذ الأنصاري فقال سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر والمنبر أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود. المسوح اللي هو مثل بيوت الشعر الآن، لكن شغل بدائي، شغل البادية، المسح هذا يكون من شعر المعزة، فكان الباب يستره مسح من شعر الماعز. فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله، فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم. قال عطاء فسمعت سعيد بن مسيب يقول يومئذ والله لو وددت أنهم تركوها على حالها. ليش؟ قال ينشأ ناشئ أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر. بالله عليكم لو كان إدخال الحجرة النبوية له علاقة بالشرك، كان سعيد المسيب أفقه التابعين ما ينظر في مسألة التكاثر والتفاخر وينسى مسألة الشرك. لكن صحيح يقول الشيخ محمد الوهاب أن خبيب بن عبد الله بن الزبير أن أنكر الهدم، لكن حتى خبيب هل أنكر لأجل هذا؟ قال لا تهدموا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه ماء بارد ومات، أو أنه أنكر لأجل، لكن الإدخال ليس له علاقة بالشرك. هذا المسجد وهذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ما يغير مكانه، ما يمكن يغير مكانه، فهم أدخلوا الحجرة وبنوا توسعوا في المسجد، والمسجد حطوه مثلث، الغرفة حطوه مثلثة حتى ما حد يستقبلها، يعني قدر الاستطاعة. الأولى عدم هذا، وصار فتنة اليوم القيامة، هذه صارت الصوفية والشيعة تحتج به وتقول القبر في المسجد، لكن نحن نقول لو أي قبر آخر نخرج من المسجد أو نهدم المسجد نشوف الأقدم منهم، لكن هذا ما يمكن غير القبر ولا يمكن نهدم المسجد، هذا قبر رسول الله وهذا مسجد رسول الله، قبره لا ينبش ومسجده ما يهدم، هذه خاصية له عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أنه يعبد وليس فيه أنه يستقبل. المراد قال معاذ فلما فرغ عطاء الخراساني قال عمران بن أبي أنس كان منها 4 أبيات بلبن ولا حجر من جريد، وكانت 5 أبيات من جريد مطينة، هنا 9 بيوت، في 4 منها البيوت يعني تراها غرفة. احنا الآن البيت غيرنا عن الغرفة، غيرنا عن الحجرة، الحجرة عندهم الحوش والغرفة اللي فوق والبيت اللي هي الغرفة الداخلية الأرضية. ها يقول تراها 9 هذه فيها 4 من لبن ولها حجر من جريد، وأما 5 أبيات هي أصلا من جريد لكن مطينة محطوطة على الجريد طين ولا حجرة لها، ما لها محواش، 5 من زوجاته ما لها نحواش، تدي غرفة واحدة 2 متر في 2 متر ومن جريد ومطينة تطين وسقفها تلمس بيدك. والأبواب كيف يسترونها؟ الأبواب ليست من خشب ولا زان ولا، الأبواب مسوح الشعر مثل بيت الشعر، قطعة منه من شعر البادية. قال وذرعت الستر فوجدت 3 أذرع في ذراع أو عظم وأدم العظم، فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وخارج بن زيد بن ثابت، هذول كلهم فقهاء المدينة من الفقهاء 7، وإنهم لا يبكون حتى أخضر لحاهم الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده، لو بقيت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كما هي حتى كما قال سعيد المسيب ينشأ الناشئ ويقدم القادم من الأفق ويشوفون كيف بيوته. الآن حنا نتعجب منها وهو وصف وليس الخبر كالمعاينة، لو شفناها بأعيننا وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن هذا 2 متر في 2 متر والسقف تلمس بيدك ومن جريد ومطين بالطين ومسوح الشعر ومفاتيح الدنيا كلها بيده حتى يقصر الناس عن التفاخر والتكاثر كما قال ابن المسيب. وقال أبو بكر بن حزم وهو في مصلاه بين الأسطوانة التي تلي حرف القبر إلى التي تلي الأخرى إلى طريق باب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بن حزم كان يصلي في مكان الهدم في مكان الغرف، فقال هذا بيت زينب بن جحش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وهذا كله إلى باب أسماء اليوم إلى رحبة المسجد، هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيتها بالجريد وقد طرت بالطين وعليها مسوح الشعر، سبحان الله العظيم. وقال شيخ من المدينة رأيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تهدم جرائد النخل ملبسة بالأنطاع جريد، وعلى أساس الناس ما يكفون أبصار الناس يحطون عليه مسوح ولا يحطون عليه خرق أنطاع. وقال ابن شيبان رأيت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه المسوح متاع الأعراب، الأعراب هم أقل الناس متاع، خرق من شعر المعزة حطونا على الجريد حتى تستر أبصار الناس. وقال الحسن البصري كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي، السقف الحسن البصري يقول لما مديت يدي مسكت السقف وإذا مد رجلي مسك الجدار، لمس الجدار، وهي كما سمعتم. ذكر صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله أمواله لما قتل مخيريق بأحد، سبحان الله مخيريق هذا يهودي من أعجب الناس، ودنا أيضا نتوسع في أخبار مخيريق، هذا يهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكن ما قويت نفسه أن يترك اليهودية ويؤمن به صلى الله عليه وسلم، ها ويام جاء أحد يعلم أنه هو حق وأن هذول وثنيين، راح وقاتل معه، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن على دينه كما سيأتي الآن في الآثار، وإن كان مختلف في مخيريق منهم يقول أسلم لكن ليظهر أنه ما أسلم، وقتل في أحد في صف النبي صلى الله عليه وسلم ضد الوثنيين، وكتب وصيته له 7 بساتين، أعظم بساتين المدينة رحمك الله، أعظم بساتين في المدينة 7 كلها المخيريق، وكتب لوصيته إذا مت 7 بساتين كلها لمحمد ينظر فيها ما شاء، شوف الشقاوة، يدري أنه حق ويكتب بساتينه كل 7 لمحمد عليه الصلاة والسلام ويقاتل معه حتى يقتل، لكن ما ترك اليهودية، نسأل الله العافية والسلام، لكنه خير يهود، هو أحسن منهم أقل كفرا منهم. قال وقال مخيريق يوم أحد إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، وهي عامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز في خلافة بخناصرة، خناصرة قريبة من حلب، يقول سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط النبي صلى الله عليه وسلم 7 التي وقف من أموال مخيريق، وقال إن أصبت فأموالي لمحمد وقتل يوم أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، ثم دعا لنا عمر بتمر منها فأتي بتمر في طبق فقال كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من العذق، أخذنا أن العذق هو النخلة والعذق هو العرجون، الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يأكل منه. قلت يا أمير المؤمنين اقسمه بيننا، فقسم فأصاب كل رجل منا 9 تمرات. يقول عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة وأكلت من هذه النخلة ولم أرى مثلها في التمر أطيب والأعذب، تمرها طيب وعذب، سبحان الله العظيم. وقال السعدي: كان مخيريق أيسر بني قينقاع غني، وكان من أحبار يهود وعلمائها بالتوراة، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ينصره وهو على دينه، مخيريق على دينه. وقال لمحمد، اللام ساقط عندكم، ابن مسلمة وسلمة بن سلامة، هذول أنصار، قال: إن أصبت فأموالي إلى محمد يضعها حيث أراه الله. فلما كان يوم السبت وانكشفت قريش، انكشفت هذه ودفن القتلى، وجد مخيريق مقتولا به جراح، فدفن ناحية من مقابر المسلمين، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع رسول الله يومئذ ولا بعده يترحم عليه، ولم يزد أن قال: مخيريق خير يهود، لكنه ما ترحم عليه ولا صلى عليه، فهذا أمره. وقال ابن وثاب: ما هذه الحوائط إلا من أموال بني النضير، لقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وفرق أموال مخيريق. وقال الزهري: هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير. بعضهم يقول إن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها أموال بني النضير اللي هي فيء خاص له، وبعضهم يقول إنها أموال مخيريق، وكلها صحيحة، هو يهودي وهذه أمواله. يقول ابن أبي حثمة: كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، وهي سبعة بساتين: الأعواف والصافية والدلال والميثب وبرقة وحسنة ومشربة أم إبراهيم. وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم مارية القبطية كانت تنزيلها، وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النظيري من بني النظير. وقال القرظي: كانت الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس 7 حوائط المدينة، وذكر نفس الأسماء السابقة. وقال: وقد حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولاده النبي صلى الله عليه وسلم المال هذا، سيأتي وش كان يفعل به. قال عمر بن الخطاب: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 صفايا بني النضير، وتركها حبس لنوائبه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وفود وجيوش وتدبير الدولة، فكانت أموال مخيريق الحوائط السبعة وحوائط بني النضير كلها قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنوائبه، نوائبه الخاصة ونوائب المسلمين والوفود والجيوش. وكانت فدك لابن السبيل، ما يحصل منها يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أبناء السبيل. وكانت خيبر، فكان الخمس قد جزاه 3 أجزاء، خمس خيبر، جزءان للمسلمين وجزء كان ينفق منه على أهله، فإن فضل منه شيء رده على فقراء المهاجرين. والله ما انتثلها دونكم صلى الله عليه وسلم، ولا احتازها دونكم، ولا أرادها هذه الدنيا، حتى اللي له خاصة ما كان يأخذ إلا نفقة أهله فقط، والباقي يرد على فقراء المهاجرين. الباب الأخير قبل المغازي: البئار، جمع بير، يقال آبار وبئار، التي شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت قد طلبت البئار التي كان يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب منها، والتي برك فيها وبصق فيها. هذا اجتهد ابن المعلى هذا، لأن فيها خاصية، ليس هذا من تتبع الآثار، لا، لأن في آبار النبي صلى الله عليه وسلم بصق فيها وبرك فيها وفيها خير، فتتبعها ابن المعلى فقال: يشرب من بير بضاعة، البير اللي فيها الحديث المشهور، وبصق فيها وبرك، ويشرب من بير مالك بن النضر بن ضمضم. هذا مالك، هذا الشقي أيضا، أبو أنس بن مالك وأخو أنس بن النضر اللي الآن مرت قصته اللي قتل في أحد، لكن هذا شقي بالإسلام وراح للشام ومات فيه على وثنيته. فكانت البير يقال بير أبو أنس، لأنه ما جاله لأنس من أم سليم، هذه بئر أبي أنس. وكان يشرب من بير جنب عند قصر بني حديلة اللي هم قبيلة من الأنصار، ويقال أنها بئر جنب قصر. وكان يشرب من جاسم، جاسم هذه بئر أبي الهيثم بن التيهان اللي ضيفه صلى الله عليه وسلم، براتج، راتج أيضا مكان في المدينة، والبئر اسمها جاسم، هذه الرابعة. والخامسة: يشرب من بيوت السقيا، وليست السقيا اللي في طريق ينبع، هذه قريبة من المدينة ولكنها أيضا في جهة العقيق منها. وكان يشرب من بير غرس في قبى وبرك فيها وقال: هي عين من عيون الجنة. وكان يشرب من العبيرة، هذه السابعة، بير بني أمية بن زيد، وقف على بئرها وبصق فيها وشرب منها ونزل وسأل عن اسمها فقالوا: العبيرة، فسماها اليسيرة. وكان يشرب من بير رومة في العقيق، هذه اللي اشتراها عثمان. واللي بعدها أيضا قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل أبي أيوب كان أبو أيوب يخدمه ويستعذب له من بير أبي أنس مالك بن النضر. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله كان أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميين اللي مروا معنا كان يرعوا له غنم يحملون قدور الماء إلى بيوت نسائه. هذا استعذاب الماء، يدورون الماء العذب من بير السقيا في غرب المدينة. وكان خادمه رباح عبد أسود يستقي مرة من بير غرس ومرة من بيوت السقيا بأمره صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الآبار هذه. وقال الأسلمي اللي هو بن دهر خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمت بابه في قوم محاويج، فكنت آتيه بالماء من جاسم بير أبي الهيثم ابن التيهان وكان ماؤها طيبا. وقال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير بير غرس اللي في قباء رأيت الليلة أني جالس على عين من عيون الجنة، يعني هذه البير. ولذلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذه فيها ميزة، هذه الآن عين من عيون الجنة، مثل النيل الفرات يقول أصلهما من الجنة، نهران ظاهران نهران باطنة. وقال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بير غرس من عيون الجنة، وقال نعم البير بير غرس وهي من عيون الجنة وماءها أطيب المياه. وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب له منها وغسل يام غسل من بير غرس عليه الصلاة والسلام. والله أعلم أنه يام قال في مرض موته قال ائتوني بسبع قرب من سبع آبار شتى، إنها الآبار هذه كل بير منها ماء حتى يصبون عليه الماء ينتفع منه عليه الصلاة والسلام. وقال أنس بن مالك جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء فانتهى إلى بير غرس وإنه لا يستقى منها على حمار، يعني قريبة وماءها قليل، ثم نقوم عامة النهار ما نجد فيها ماء، إذا جاء استقى واحد ولا اثنين على حمار ما عاد بقى فيها شيء. قال فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ورده فيها فجاشت بالرواء، أخذت تفجر عيون وهي من عيون الجنة. وكان يستعذب له من بير غرس ومنها غسل. وقال سقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بير بضاعة. وقال سهل بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بير بضاعة فتوضأ في الدلو ورده في البير ومج في الدلو مرة أخرى وبصق فيها وشرب من مائها. وكان إذا مرض المريض وفي عهده يقول اغسلوه من ماء بضاعة فيغسل فكأنما حل من عقال، ينطلق من مرضه كأن حل من عقال. وقال أبو حميد الساعدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مرارا على بير بضاعة وخيل تسقى منها وشرب منها وتوضأ ودعا فيها بالبركة. وأما بير رومة فهي بالعقيق أيضا في غربي المدينة الوادي المبارك. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رومة وكانت لرجل من مزينة يسقى عليها بأجر، يسقى عليها بأجر يعني ما لأنها حلوة وماها عذب، فكان صاحبها يسقي بأجر. وكان هذا في مشقة على المسلمين بعضهم ما عنده أجر، فقال عليه الصلاة والسلام نعم صدقة المسلم هذه، من رجل يبتاعها من المزني، من وليست من عندكم، من رجل يبتاعها من المزني. ترى تصحيفات كثيرة في الطبقات معنا محققة مرتين بس ما من المزني ويتصدق بها، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا أبو عمرو وأبو عبد الله في باب السخاء ما مثل أحد، أربعمائة دينار فتصدق بها. فلما علق عليها العلق يعني علقوا عليها المحلات والبكرات مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبر أن عثمان اشتراها وتصدق بها ودلوه مع دلاء المسلمين فيها، ومع ذلك لما قاموا عليه منعوه أن يشرب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أوجب له الجنة، ودعا بدلو من مائها فشرب منه. وقال هذا النقاح، النقاح تراه القراح، القراح الماء إذا صار حلو مرة يسمى النقاح، أما إن هذا الوادي ستكثر مياهه، أيضا ستكثر، هذه مصحفة فيها سينين يكثر التصحيفات عنده، ويعذبون وبئر المزني أعذبها، وادي العقيق كثرت مياهها لكن بئر المزني أعذبها. أنا قلت لكم مرة أن عثمان رضي الله عنه أوقفها وما حولها وصار فيها نخل وبقي النخل كل ما مات جددوه كل ما مات جددوه إلى اليوم. وقد الآن الأوقاف، أوقاف وزارة الأوقاف تقوم على بير رومة ومزرعتها وتطلع الأموال اللي تخرج من ثمرها وتبيعه وتضع المال في حساب باسم عثمان بن عفان إلى اليوم، وهذا من بركة نيته رضي الله عنه. وقال ابن حنطب: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ببير المزني وله خيمة إلى جنبها وجرة فيها ماء بارد، وكان يبيعه، فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء باردا في الصيف. سبحان الله، ماء حلو وبارد في الصيف. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: هذا العذب الزلال، العذب الزلال. وقال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو في بير أنس أو أبي أنس، لعلها أبي أنس اللي هي. يقول محمود بن الربيع عمره 5 سنوات، يقول أعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ومج عليه مجة يمزح مع الصبي من هذا البير. وقال أنس: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئرنا هذه اللي هي بئر أبي أنس. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له من بيوت السقيا، بيوت السقيا غربي المدينة، وفيه السقيا اللي في طريق مكة أبعد، لكن هذه لا، قريبة من المدينة. السقيا اللي في طريق مكة وش اسمها الآن؟ اسمها أم البرك، أم البرك جنب القاحة، أم البرك على طريق على طريق الأبوة، وانت ذاهب إلى ينبع تجيك على اليسار، هذيك السقيا اللي في الطريق، أما هذه لا، قريبة من المدينة. وقال الحكمي: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بدر من بير السقيا، معناها أنها في غرب المدينة على طريق بدر، فكان يشرب منها بعد استعذبها. هذه أيها الإخوة بيوته، صدقاته، وأوقافه، وآباره اللي كان يشرب منها، وخيوله، وغنمه، وإبله، وسيوفه، ورماحه عليه الصلاة والسلام، وعبيده، وإماءه. هذه سيرته، وهذه فيها فوائد عظيمة، عظيمة جدا. بعد ذلك إن شاء الله تأتينا المغازي. وقبل ذلك ترى هذا المجلد لو ترجعون إليه ترى فيه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه الوفود وما فيها من الفوائد، وفيها خلقته وهيئته، وفيها فيه فوائد عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس باتباعه ومحبته ولزوم سنته حتى يتوفانا الله على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.